بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وأن يهدينا لما فيه الخير والصلاح، اللهم آمين. إن شاء الله عز وجل نستكمل معا ما بدأناه حول هذا الكتاب المبارك، كتاب العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يزال اللقاء موصولا والكلام متصلا مع هذه الأصول التي أصلها أهل الكلام، والتي من أجلها توصلوا وكانت نهايتهم إلى أن نفوا صفات الله سبحانه وتعالى أو بعضها كما هو معلوم من الدراسة والقراءة. واليوم إن شاء الله عز وجل، بعد أن تكلمنا عن دليل الحدوث ودليل التركيب وتعدد القدماء وغيرها من هذه الشبهات، نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن أصل مهم من هذه الأصول التي أصلها أهل الكلام وغيرهم. وهذا الأصل هو قانونهم الذي يسمى بالقانون الكلي. وهذا القانون الكلي هو الذي من أجله ابتدع هؤلاء بدعة نفي الصفات أو تأويل الآيات وإسنادها إلى المجاز. وذلك لأن أهل الكلام وغيرهم اعتمدوا على عقولهم ودخلوا بعقولهم على نصوص من القرآن والسنة التي يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن صفاته، وكذلك يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات ربه سبحانه وتعالى. فدخل هؤلاء العلماء على هذه النصوص بعقولهم وأعملوا عقولهم في هذه النصوص، وكانت عقولهم مشوبة ببعض هذه الشبهات، فلم تستوعب عقولهم هذه النصوص. والسبب الأكبر في ذلك أنهم توهموا التشبيه، أن شبهة التشبيه دخلت عليهم، ولذلك انقسم هؤلاء إما إلى نفاه، وذلك لأن نصوص الصفات عندهم استوجبت التشبيه، وهؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، فلما كانت نصوص الصفات عندهم تستلزم التشبيه أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق فنفوا الصفات. وعلى حسب ما يعتمده عقولهم تكون نتيجة ما ينفوه أو ما ينفونه من الصفات. ولذلك فإن بعضهم ينفي الصفات كلها، لأن عقله لا يستطيع أن يثبت أي صفة، وبعضهم يثبت بعض الصفات وينفي الصفات الأخرى. فأما الصفات التي يثبتها لأن عقله يقبلها، وأما الصفات التي ينفيها فلأن عقله يردها. تمام؟ فنقول هؤلاء لما وقعت عندهم شبهة التشبيه واعتمدوا على عقولهم أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، فمنهم من نفى الصفات كلها ومنهم من نفى بعضها. تمام؟ على حسب ما تؤديه العقول. فهؤلاء من النفاة، سواء نفاة الصفات كلها أو بعضها. والفريق الآخر وقع عنده كذلك شبهة التشبيه، ولكنهم آمنوا بهذه النصوص وعملوا بها ولذلك وقعوا في التشبيه والتجسيم. ولذلك وقعوا في التشبيه والتجسيم. فالكل أعمل عقله في هذه النصوص. فمنهم من أداه عقله إلى نفي الصفات كلها أو بعضها ومنهم من أداه عقله إلى التشبيه والتجسيم. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فأثبتوا هذه النصوص وأثبتوا هذه الصفات كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبكماله من غير تحريف ولا تشبيه أو ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ومعتمدهم قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذن الشبهة الكبيرة عندهم عند أهل الكلام وغيرهم أنهم اعتمدوا على عقولهم في فهم هذه النصوص. وكان هذا الأصل الذي يعتمدونه وهو ما يسمى بالقانون الكلي. والقانون الكلي الذي سطره وقيده وجعل له حدا ورسما وتلقاه بعد ذلك العلماء عنه بالتأصيل وبالتقعيد الذي يعني سطره وقرره هو الإمام الرازي رحمه الله تعالى محمد ابن عمر ابن الحسن ابن الحسين التيمي البكري الملقب بالفخر الرازي. وطبعا كما هو معلوم فإن الرازي أشعري المعتقد وهو الذي قعد وسطر وبين ووضح وهو عمدتهم وسلطانهم في هذا الباب. الرازي رحمه الله تعالى هو صاحب القانون الكلي ويسند القانون الكلي إلى الرازي رحمه الله تعالى وإن كان قد سبق الرازي رحمه الله تعالى بهذا القانون. فالرازي رحمه الله تعالى لم يسبق بهذا القانون وإنما سبق إليه الجهمية والمعتزلة وغيرهم كما سيأتي بعد ذلك مفصلا إن شاء الله عز وجل. والرازي رحمه الله تعالى يعني كما أنه سطر وقعد وقنن هذا القانون الكلي وهو تقديم العقل على النقل فإن له رأيا آخر وله قواعد أخرى من المهم أن نذكرها في هذا الباب، وهي أن النصوص الشرعية لا تفيد العلم القطعي الجازم عند الرازي رحمه الله تعالى، بل إنه وضع شروطا حتى يفيد النص عنده اليقين. ولذلك فقد قال رحمه الله تعالى في كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين قال مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة، فقال عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وصحة إعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والتخصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضمار والتقديم والتأخير. يعني هذه الشروط جميعها يشترطها الرازي رحمه الله تعالى لكي يفيد الدليل النقلي عنده إفادة قطعية جازمة، أن يكون الرواة معصومين، أن يصح الإعراب والتصريف، وأن يعدم الاشتراك، يعني ليس يعدم الاشتراك لا يكون هناك اشتراك، وعدم المجاز لا يكون هناك مجاز، وعدم التخصيص بالأشخاص أو التخصيص بالأزمنة، وعدم الإضمار وعدم التقديم والتأخير. ثم يقول الرازي رحمه الله تعالى: وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح. يعني حتى إذا توفرت هذه الشروط فإن الرازي رحمه الله تعالى يشترط عدم معارضة العقل لهذا النقل، وإلا فإنه لو عارض العقل النقل فإنه يقدم العقل كما سيأتي في قانونه الكلي. قال: إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه، وإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة. طبعا هذا الكلام سنتعرف عليه بعد قليل. إذن النصوص الشرعية أصلا عند الرازي رحمه الله تعالى لا تفيد اليقين إلا بتحقق هذه الشروط من أسمى ثروات وعدم المجاز وعدم التخصيص بالأمكنة ولا بالأشخاص ولا بالأزمنة وصحة الإعراب والتصريف إلى غير ذلك من هذه الشروط. وحتى إذا توفرت هذه الشروط فإن الرازي رحمه الله يشترط عدم مخالفة العقل لهذا النقل، وعدم معارضة العقل لهذا النقل الذي لو كان، يعني لو وجدت هذه المعارضة لقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي. وأنت إذا تأملت في هذه الشروط وجدت أن بعض أفرادها يتعذر حصوله، فكيف بها وهي مجتمعة؟ رحمة الله على الرازي رحمه الله. قانون الكلي والذي تلقاه الرازي عن غيره ممن سبقوه، وكذلك تلقاه من جاء بعده ممن اتبعوه، هذا القانون هو الذي كان سببا رئيسيا في أن هؤلاء يعتمدون على عقولهم ويردون النصوص الواردة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من مذاهبهم، سواء كان تأويلا أو تفويضا أو غيره. ذكر الرازي رحمه الله تعالى هذا القانون وما يعتقده في عدة نصوص وفي عدة كتب من كتبه رحمه الله تعالى. ولنبدأ بهذا النص الواضح البين الذي يسطر فيه الرازي رحمه الله تعالى معتقده في العقل والنقل. قال الرازي رحمه الله تعالى في كتابه أساس التقديس: قال: أعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. يعني الأدلة، الآن الرازي يعتبر أن الأدلة العقلية هي أدلة قطعية لا يجوز مخالفتها بحال من الأحوال، فإذا أقام الدليل العقلي برهانا على أمر من الأمور ثم وجدنا هذا الأمر يخالفه ظاهر نص من النصوص فهنا لا يخلو الحال من أربعة أمور. قال: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، يعني يصدق ما تدل عليه الدلالة العقلية القطعية وما يدل عليه الدلالة النقلية، وهو الآن يفرض أن هناك تعارض، الرازي الآن يفرض أن هناك تعارض بين ما دل عليه الدليل العقلي القطعي وما دل عليه الدليل النقلي، تمام؟ فيقول هناك حلول أربعة إذا وقع هذا التعارض: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك تصديق النقيضين، ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني مثلا النقيضان الآن مثلا كالعدم والوجود، كالعدم والوجود، تمام؟ فإن العدم والوجود لا يجتمعان، يعني لا يجتمعان في محل واحد، فلا يمكن أن يكون الشيء موجود وفي نفس الوقت معدوم، ولا يرتفعان، لا يعني لا يرتفعان عن محل واحد، فلا يجوز أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. إذن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما فقط، لا بد أن يوجد أحدهما فقط. هذا الكتاب إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، وهذا هو النقيض. النقيضا لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا دل العقل على شيء ودل النقل على نقيض هذا الشيء، فحدث الآن تعارض بين العقل والنقل. فالحل الأول أن يصدق العقل وأن يصدق النقل، وهذا أمر مرفوض. أمر مرفوض لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان. وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية، وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية، وهذا أيضا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يقال عن الخبر الذي جاء به الله سبحانه وتعالى أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون هذا أن يقال إن هذا الخبر كاذب. فتصديق الظواهر العقلية وتكذيب الظواهر النقلية كذلك أمر مرفوض، لأنه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، وكذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتكذيب الظواهر النقلية مع تصديق الظواهر العقلية أمر مرفوض. إذن أن يصدق ما يدل عليه النقل والعقل مرفوض، أن تكذب النصوص مع تصديق العقول أمر مرفوض، وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية. حل الثالث أن تكذب الظواهر العقلية وتصدق الظواهر النقلية، يعني نقبل النقل ونرد العقل. قال وذلك باطل. ذلك باطل لماذا؟ قال لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم. ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. يعني الآن الرازي رحمه الله تعالى يقول إن العقل أو إننا نستدل بالعقل على وجود الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم إنما يعتمدون في تقرير وجود الله سبحانه وتعالى على ما يعرف بدليل حدوث الأجسام، اللي هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام، تمام؟ وهم الآن يعتمدون في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى على الأدلة العقلية. فإذا لكي نثبت أن هذا النص هو كلام الله سبحانه وتعالى، علينا أن نثبت بالعقل أولا أن الله سبحانه وتعالى موجود. فكان العقل هو الذي يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، فإذا ما آمنا وأقررنا أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن هذا الكلام وأن هذا النقل وأن هذا النص هو كلامه سبحانه وتعالى، كان العقل هو الذي أوصلنا إلى هذا النقل. هذا بالنسبة لله سبحانه. طب وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوصلنا إلى أن هذا هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى؟ إنما هي المعجزات التي يجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا عند هؤلاء، وإلا فإن الكلام عند أهل السنة مختلف عن هذا. نحن الآن نتكلم عن الأصول التي يؤصلها أهل الكلام، فهم يجعلون العقل هو الأصل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وفي التعرف على صاحب النقل، وكذلك يجعلون العقل الذي يستدل بالمعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فالنقل إما نقل عن الله وإما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل هو الذي أوصلنا إلى إثبات وجود الله وإلى إثبات أن هذا الرسول رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فكان العقل هو الموصل إلى النقل. تمام؟ فإذا ما جئنا بعد ذلك، فإذا ما جئنا بعد ذلك وأثبتنا هذا النقل، وأثبتنا هذا النقل ورددنا ما يدل عليه العقل، فإننا بذلك نكون قد رددنا العقل الذي يدلنا على وجود الله وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فعاد الأمر إلى النقل بالتكذيب، لأن خلاص احنا الآن مش هنقبل شهادة العقل، وهنقول له العقل ليس له مكان في هذا، وإنما سنستدل بالنقل، بالنقل فقط. طيب ما العقل هو اللي وصلك للنقل، فأنت إذا رددت العقل رددت شهادته التي تدلك على أن الله هو الذي أنزل هذا الكلام وعلى أن الرسول هو الذي قال هذا الكلام، فصارت الشبهة عندهم أن رد شهادة العقل تعود على النقل بالتكذيب، وهذا عندهم محال. يبقى عند الرازي وأهل الكلام، عند الرازي وأهل الكلام إذا قبلنا النقل ورددنا العقل فإن هذا مرفوض. لماذا مرفوض؟ لأن العقل هو الذي أوصلنا إلى النقل، فإذا ما رددنا العقل فإن هذا يعود على النقل بالرد، لأن العقل هو الذي أوصلنا إلى النقل. تمام؟ وبقي أن نكذب أو أن نرد شهادة العقل وشهادة النقل، وهذا أيضا محال. لماذا؟ لأن ارتفاع النقيضين غير مقبول ومحال. يبقى الآن إذا عارض الدليل العقلي الدليل النقلي، إما أن نصدق الدليل العقلي والدليل النقلي وهذا مرفوض لأن النقيضين لا يجتمعان، وإما أن نكذب الدليل العقلي والدليل النقلي وهذا مرفوض لأن النقيضان لا يرتفعان، لأن النقيضين لا يرتفعان، وإما أن تصدق العقول وتكذب النقول وهذا مرفوض، لأنه لا يجوز أن نقول عن النقل الكاذب، لأن من أصدق من الله قيل من أصدق من الله حديثا. وإما أن تصدق النقول وترد العقول وهذا كذلك مرفوض. لماذا؟ لأن العقل هو الذي أوصلنا إلى النقل، فرد شهادة العقل يعود على النقل بالتكذيب وهو محال. قال: فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه باطل. قال رحمه الله: ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق لنا إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية. يعني الآن الرازي رحمه الله تعالى سيصدق الدلائل العقلية ويقدم العقل. طيب ماذا ستفعل يا إمام يا عظيم في الدلائل النقلية؟ قال: وأما الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة، يعني أن هذا النص غير صحيح فيرد هذا النص ويقدم العقل، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. يعني الآن الرازي رحمه الله تعالى سيقدم العقل. طيب ماذا ستفعل أيها الإمام في النقل؟ قال: النقل إما أن يقال إنه غير صحيح أو يقال إنه صحيح، فإذا كان غير صحيح فهو ضعيف ولا يقوى لمجابات العقل. طيب وإذا كان صحيحا؟ قال: وإذا كان صحيحا فإن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. يعني إذا جوز التأويل فإنه يؤول، وإلا فإنه يفوض علم معناها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات، وبالله التوفيق. إذن الرازي رحمه الله تعالى في هذا القانون يجعل أن العقل قد يكون مخالفا للنقل، ويطرح الرازي رحمه الله تعالى 4 حلول ويزيف كلا منها ويرد كلا من هذه الحلول، ثم يطرح رحمه الله تعالى حلا خامسا، وهو أن تقدم الظواهر العقلية. وأما بالنسبة لظواهر النصوص فإما أن يكون النص ضعيفا مردودا لا يعمل به ولا يقوى لمجابهة ما دلت عليه الدلائل العقلية، وأما إن كان النص صحيحا فهو إما أن يؤول، فهو إما أن يؤول إذا جوز التأويل ويكون متبرعا بذكر هذه التأويلات، وإما أن يفوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم طبعا أن هذا الكلام حينما يفوضون فإنهم يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية، بخلاف أهل السنة كما هو معلوم فإنهم يفوضون الكيفية فقط، وإن كانوا يثبتون أصل المعنى. إذن هذا هو القانون الكلي الذي سطره الرازي رحمه الله تعالى وجعله حاكما على هذه النصوص التي تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والرازي رحمه الله تعالى هنا زعم وقوع التعارض بين ما دل عليه الدليل العقلي وما دل عليه الدليل النقلي، وهذا ما يحتاج إلى مناقشة. ثم بعد ذلك أوجب الرازي رحمه الله تعالى تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي. وقبل أن ندخل بشيء من التفصيل في هذا نقول إن الرازي رحمه الله تعالى كما قال هنا قال: فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات. فهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب، نجعل الرازي رحمه الله تعالى جميع آيات الصفات من المتشابهات، جميع النصوص من الآيات والأحاديث التي ربما تزيد عن 4000 نص تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وتدل عليه. وكما هو معلوم إن دلالة النصوص على الصفات تدل بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، فإذا أعملنا هذه الدلالات وجدنا أن النصوص التي تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى تزيد على 4000 نص، فإذا حتى جاز وساغ التأويل في نص أو 2 أو 10 يجوز ذلك في 4000 نص وربما أكثر، هذا شيء عجيب ويحتاج إلى وقفة. كذلك أورد الرازي رحمه الله تعالى من النصوص الأخرى التي تدل على هذا القانون كما قال في كتابه المطالب العالية عن آيات الصفات، وطبعا سماها آيات التشبيه، قال: إن آيات التشبيه كثيرة، ولكنها لما كانت معارضة أو لما كانت معارضة بالدلائل العقلية لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها. وأيضا فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل، فتأمل هنا يقول ظواهر النقل وقواطع العقل، فهو يجعل النقل أصلا لا يفيد القطع وإنما يجعل القطع لأدلة العقل. قال: لا يمكن تصديقهما معا، وإلا لزم تصديق النقيضين، ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية، لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية، يعني التي تدل على وجود الله وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل. ولما كان العقل أصلا للنقل كان الطعن في العقل موجبا للطعن في العقل والنقل معا، وإنه محال. فلم يبق إلا القسم الرابع وهو القطع لمقتضيات الدلائل العقلية القطعية وحمل الظواهر النقلية على التأويل. فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي. وكذلك ذكر الرازي رحمه الله تعالى هذا القانون مختصرا في كتابه لواب الأربعين، فقال: إن الظواهر النقلية إذا عارضت الدلائل العقلية لم يمكن تصديقهما ولا تكذيبهما لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ولا تصديق النقل وتكذيب العقل، لأن العقل أصل النقل، فتكذيبه أي العقل لتصديقه أي النقل يوجب تكذيبهما، فتعين تصديق العقل وتفويض علم النقل إلى الله أو الاشتغال بتأويل الظواهر. وكذا ذكر رحمه الله تعالى في كتابه نهاية العقول ما يدل على هذا الدليل. وطبعا شرح الدليل معروف، شرح الدليل معروف، إذا وقع التعارض بين العقل والنقل طبعا إما أن يصدق وهذا مرفوض، أو يكذب وهذا مرفوض، أو يقدم النقل ويرد العقل وهذا كذلك مرفوض، لأن العقل أصله النقل، وإما أن يرد العقل وإما أن يصدق العقل ويكذب النقل وهذا مرفوض. فما تبقى إلا أن نقبل العقل، وأما النقل فإما أن يكون ضعيفا فيرد، وإما أن يكون صحيحا فإما أن يؤول وإما أن يفوض. والإشكال الذي وقع فيه الرازي رحمه الله تعالى ومن اتبعه ومن سبقه في هذا القانون: أولا، زعم وقوع التعارض بين العقل والنقل، زعم وقوع التعارض بين العقل والنقل. ثانيا، حصر الحلول في هذه الأربعة وفي هذه التقسيمات الأربعة التي ذكرها الرازي رحمه الله تعالى. وثالثا، إبطال الأقسام حتى يتسنى له فرض الحل الأخير، وهو أن يصدق العقل ويؤول النقل. ومعلوم أن الرازي رحمه الله تعالى لم يسبق بهذا القانون، وإنما سبق إليه، وممن سبقه إليه الجهمية الذين ردوا الصفات، وكذلك الغلاة الذين ردوا الأسماء، فإنما ردوها بسبب أن عقولهم لم تقبلها، واكتفوا بالأدلة العقلية وردوا الأدلة النقلية. ولذلك يحكي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الجهم بن صفوان أنه تأول القرآن على غير تأويله، فكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا. وكذلك حكى عنه أبو الحسن الأشعري أنه وصل في دركات تعطيله إلى العدم المحض، فكان يقول: لا أقول إن الله تعالى شيء، لأن ذلك تشبيها له بالأشياء. وحكى الشهرستاني جملة من عقائده فقال: وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية، وزاد عليهم بأشياء، منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها، فنفي كونه حيا وعالما. فتأمل هذه الشبهة العقلية التي وقعوا فيها، فإنما وقعوا في التشبيه أولا، فلما وقعوا في التشبيه أرادوا أن ينزهوا الله عن مشابهة خلقه، فوقعوا في نفي الصفات. فهؤلاء الجهمية سبقوا الرازي رحمه الله تعالى في تقديم عقولهم على هذه النصوص وعلى هذه النقول. وكذلك المعتزلة الذين انتهجوا المنهج العقلي، فإنهم كانوا يردون نصوص صفات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت النصوص من القرآن أو من السنة. حتى إن الزمخشري كان يلقب العقل بالسلطان، فكان يقول امشي في دينك تحت راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان، فما الأسد المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه، وما العنز الجرباء تحت الشمأل البليل أذل من المقلد عند صاحب الدليل. فجعل الزمخشري رحمه الله متبع النص ذليل أمام صاحب الدليل الذي هو العقل. وقال عند تفسير قوله تعالى وتفصيل كل شيء، قال وتفصيل كل شيء يحتاج إليه أو يحتاج إليه في الدين، لأنه القانون الذي يستند إليه أو الذي يستند إليه السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل، فجعل العقل هو الدليل المقدم. وكذلك عبد الجبار رحمه الله تعالى، القاضي عبد الجبار من أئمة المعتزلة، الذي قال سيردني الأدلة الشرعية حسب ترتيبه أولها العقل، لأن به يتميز الحسن والقبح. وكذلك يقول النظام أحد أئمة المعتزلة إن جهة حجة العقل جديرة وقادرة على أن تنسخ الأخبار. والنظام هو صاحب طفرة النظام، أحد المستحيلات الثلاثة، طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. وكذلك كان عمرو بن عبيد يستخف من هذه النصوص، وقد روي عنه أنه ذكر له يوما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقت، ولو سمعت ابن مسعود يقوله لما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقا. فهذا عمرو بن عبيد يرى أن هذا الحديث، هذا النقل يخالف ما وقع في عقله من دليل عقلي، لأن المعتزلة كما تعلمون ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، وهذا الدليل يثبت القدر فيخالف ما في عقله من دليل، فيرد هذا النص، يرد هذا النص ويقدم ما في عقله من دلالة، يرد هذا النص يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقت، ولو سمعت ابن مسعود يقوله لما قبلت، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددت، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. وكذلك الأشاعرة يعملون بهذا الحديث، يعملون بهذا الأصل وتقديم العقل على النقل، كابن فورك رحمه الله الذي ألف كتاب مشكل الحديث وبيانه، يقصد أنه يؤول أكثر أحاديث الصفات، ولذلك لما كان يأتي عند نصوص الصفات يقول ذكر خبر ما يقتضي التأويل ويوهم ظاهره التشبيه، ثم يؤول ذلك الخبر. وكذا عبد القاهر البغدادي رحمه الله، وكذا الإمام الجويني أبو المعالي رحمه الله تعالى إمام الحرمين، الذي زعم أن الأدلة العقلية تنتهي بالباحث إلى شعور في قرار نفسه بالثلج والانشراح، وهذا لا يتوفر بالنسبة للسمعيات. سبحان الله. ومعلوم أن الجويني سلك في آخر حياته مسلك التفويض، وكذا الغزالي رحمه الله أبو حامد وكان من علماء الكلام، وقد أفصح أبو حامد رحمه الله تعالى عن كثير من الأمور التي لم يفصح عنها شيخه الإمام الجويني رحمه الله. كان الغزالي رحمه الله تعالى يقول: وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويله ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل. وقد أوصى تلاميذه عدة وصايا، فقال: منها ألا يكذب برهان العقل أصلا، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب؟ والشرع شاهد بالتفاصيل، والعقل مزكي الشرع. وكذا ابن العربي رحمه الله تعالى قال: إن الشرع لا يجوز أن يرد بما يرده العقل، وكيف يصح ذلك والعقل بمثابة المزكي للشرع والمعدل له، فكيف يصح أن يجرح الشاهد مزكيه؟ وكذا الشهرستاني رحمه الله: ما أثبت من الصفات فإنه يثبته بعقل. وأعلمهم فإن أهل الكلام ما يثبتونه من الصفات ومن أمور المعاد ومن أمور الآخرة والغيبيات فإنما يثبتونها لأنهم في المرتبة الأولى لا تخالف عقولهم، لا تخالف عقولهم ولا يستحيل على عقلهم أن يصدقه. يبقى هؤلاء من الأئمة والأعلام الذين سبقوا الرازي رحمه الله تعالى وعملوا بهذا القانون، سواء من جهمية أو معتزلة أو أشاعرة. الجهمية أمرهم معروف كالجهم بن صفوان وغيره، وكذلك المعتزلة كما مر معنا الزمخشري والنظام وعمر بن عبيد وغيره، وكذلك من الأشاعرة أبو المعالي الجويني رحمه الله وحامد الغزالي والشهرستاني وغيرهم. وكذا استلقى بعض من جاء بعد الرازي رحمه الله تعالى هذا القانون فعمل به، وذلك لأنهم يعتقدون أن الرازي رحمه الله تعالى هو الإمام المطلق والعلامة المحقق، ملك المتكلمين وسلطان المحققين، وإليه المفزع عند الاختلاف في أمور الدين في أصوله من أهل الكلام والفلسفة. وممن تلقى هذا القانون عن الرازي رحمه الله تعالى العضد الإيجي، وكان من أئمة الأشاعرة كما هو معلوم. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: لابد من العلم بعدم المعارض العقلي، إذ لو وجد لقدم على الدليل النقلي قطعا، إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهما. تمام. وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع، وفيه إبطال للفرع، وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضا لنفسه فكان باطلا، وهو نفس ما يدل عليه القانون الكلي للرازي. وكذلك السعد التبتزاني رحمه الله تعالى، وكان من أئمة المتريدية، وكان يجعل الأدلة العقلية هي القطعية والأدلة النقلية ضمنية لا تفيد اليقين. ولذلك لما تكلم عن آيات الصفات قال: إنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيقطع بأنها ليست على ظاهرها، ويفوض العلم بمعانيها إلى الله مع اعتقاد حقيقتها جاريا على الطريق الأسلم اللي هو التفويض. التفويض عندهم أسلم، أو تؤول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفسير وشروح الأحاديث سلوكا للطريق الأحكم. فعندهم إن مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. مذهب السلف عندهم التفويض، ومذهب الخلف عندهم التأويل. ولذلك قال في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وكذلك الجرجاني رحمه الله تعالى، الشريف الجرجاني كان من علماء المتريدية، كذلك سلك هذا المسلك فقدم العقل على النقل. وكذا السنوسي رحمه الله تعالى من أئمة الأشاعرة، كذلك سلك هذا المسلك. والزبيدي والدسوقي، وكذلك المدرسة العقلية، مدرسة محمد عبده رحمه الله تعالى، حيث يقول في كتابه الإسلام والنصرانية أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل. وكذا تلميذه محمد رشيد رضا أنه عمل بهذا القانون. قال: وهنا صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أفوض ورم تنزيها. وعلى هذا فأنت ترى أن هذا القانون صار أصلا معتمدا، صار أصلا معتمدا يسعى خلفه ويعمل به هؤلاء الأئمة من المتكلمين وعلى الكلام والأشاعرة والمتردية وغيرهم، والذي من أجله بحثوا في الصفات وأولوها، فمنهم من أول ومنهم من فوض. وهذا القانون يحتاج إلى إيضاح وإلى تفنيد وإلى رد الشبهة العظيمة التي اعتمد عليها أهل الكلام في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. والقضية الكبيرة التي وقع فيها الرازي ومن سبقه ومن اتبعه هو زعم وقوع التعارض بين العقل والنقل. والحقيقة أن هذا التعارض غير ممكن الوقوع، غير ممكن الوقوع، لا سيما إذا كان النقل صحيحا وكان العقل صريحا. وإنما الذي يقع فيه التعارض هو هذه الشبهات التي وقع فيها القوم، هذه الشبهات العقلية التي وقع فيها القوم، وهذه العقول غير صريحة، وهذه العقول غير صريحة. وإلا فإن البدهيات تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى بالنقل وأنزله، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق العقل وأوجده. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان الكل من عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل وقوع هذا التعارض. إذن هذا التعارض إذا وقع فإنه إما أن يكون بين عقل غير صريح مع نقل صحيح، أو نقل غير صحيح مع عقل صريح. وإلا فإنه إذا كان العقل صريحا والنقل صحيحا فإنه يمتنع وقوع هذا التعارض. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية، لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية، بل الله سبحانه وتعالى أمر بالتفكر وبالتأمل وبالتدبر في كثير من الآيات، والله سبحانه وتعالى جعل في القرآن أدلة كثيرة عقلية، بل وحث الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات على إعمال العقل، فالطعن في الأدلة العقلية غير موجود. أعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحته، وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة. والمعارض يزعم وقوع التشبيه، يزعم وقوع التشبيه في هذه النصوص، وليس في ذلك ولله الحمد دليل صحيح في نفس الأمر، ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء، ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل. يعني هذه الأدلة العقلية التي يزعمونها إذا حقق العقل فيها فإنها تكون على خلاف كلامهم، بل إنما يردونه بعقولهم، فإن العقول الصريحة تثبته، فصار الدليل مقلوبا عليهم، فصار الدليل مقلوبا عليهم. والأصل هو موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، وما يزعمونه من وقوع التعارض فهو ممنوع. ولذلك فإنه في المرتبة الأولى نقول ونرد أنه لا يوجد هذا التعارض بين العقل وبين النقل. ومعلوم أن أهل السنة لا ينصبون قانونا ولا يقاعدون قاعدة ولا يؤصلون أصلا، يجعلونه رأسا لهم، يخالفون به ما ورد عن رسول عن الله سبحانه وتعالى ولا ما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يتبعون ولا يبتدعون وينساقون لما يقول الله ولما يقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ناقش الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى نص القانون الكلي وبين ما فيه من عوار وبين ما فيه من أخطاء، واستبدله رحمه الله تعالى بقانون آخر. ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قول الإمام الرازي إذا تعارض العقل والنقل، إذا تعارض العقل والنقل. فالإمام ابن تيمية رحمه الله يناقش هذه العبارة إذا تعارض العقل والنقل، وبين رحمه الله تعالى أن العقل والنقل إذا كان كل منهما قطعي فإنه يستحيل التعارض ويستحيل وقوع التعارض بينهما، يستحيل وقوع التعارض بينهما. وطبعا بالنسبة للأدلة النقلية وإفادتها القاطع في الدلالة، طبعا معروف الكلام عن خبر الواحد وعن حجته أو عن حجيته، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يعمل بخبر الواحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بخبر الواحد كما في الحديث حديث تحويل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا والوفود والسفراء، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل، وهذه كلها أخبار آحاد. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن أخبار الآحاد يعمل بها، وأن من النصوص ما يكون قطعي الدلالة، من النصوص ما يكون قطعي الدلالة. فإذا كان العقل دل على شيء دلالة قطعية، ودل النقل على شيء دلالة قطعية، فإن القطعيان يستحيل أن يتعارضا. ولذلك يقول رحمه الله تعالى أما إذا كان قطعيين يعني الدلالة العقلية والدلالة النقلية فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ، فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ، لأن القطعي يدل على مدلوله قطعا، وما كان كذلك فإنه يقتضي العلم ولا يمكن وقوع التعارض بينهما في هذه الحالة. ومعلوم أن القطعيين قد يكون سمعيين وقد يكون نقليين، اللي هو السمعيين النقليين يعني، وقد يكون عقليين وقد يكون أحدهما عقلي والآخر نقلي. يعني الآن الدليل القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل قطعي آخر، سواء كان القطعي الأول نقلي والثاني كذلك نقلي، أو كان الأول عقلي والثاني كذلك عقلي، أو كان أحدهما نقلي والآخر عقلي. فالدليلان القطعيان لا يمكن ولا نقبل زعم وقوع التعارض بينهما، لأن القول بجواز التعارض بينهما إما يوجب ارتفاع أحدهما وهو محال. لماذا محال؟ لأن دلالته دلالة قطعية، والقطع واجب الثبوت. فإذا قبلنا أحد المدلولات القطعية ورددنا المدلول الثاني القطعي فإن هذا مردود. لماذا مردود؟ لأن الدلالة القطعية واجبة الثبوت. أو يثبت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا، لأنه جمع بين النقيضين، لأنه جمع بين النقيضين. ولذلك نقول أصلا لا يمكن وقوع التعارض، وإذا ما وجد ثمة تعارض فإن هذا يكون في عقولنا، ونتهم عقولنا ونتهم قصر فهمنا ولا نتهم هذه النصوص. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويقول سبحانه: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهنا وقع التعارض، مرة قال الكل سيسأل ومرة قال لا يسأل، وهذا التعارض إنما هو فيه عقولنا. وإذا كانت الحقيقة فإذا كان يوم القيامة فإن الكل سيسأل، أما في أحداث آخر الزمان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وكذلك ما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت أمورا ونفاها، فيكون المثبت غير المنفي. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى فأثبت له رميا ونفى عنه رميا، فالرمي المثبت غير الرمي المنفي، وهكذا. إذن إذا كانت الدلالة قطعية فيستحيل وقوع التعارض، وإذا كانت الدلالة ظنية فإما أن تكون بين ظني وظني فالمرجح هو المقدم، وإما أن تكون بين ظني وقطعي فالقطعي هو المقدم، سواء كان القطعي هو العقلي أو النقلي. ولذلك يقول: وأما إذا كان أحدهما قطعي والآخر ظني فالقطعي هو المقدم مطلقا، سواء كان هذا المقدم القطعي هو العقلي أو كان هذا المقدم هو النقلي. طبعا ولا جواب للمتكلمين إلا أن يقولوا إن الدلالة السمعية لا تكون قطعية، وهذا مردود، لأن الدلالة النقلية الصحيح أنها تفيد القطع. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حدد محل النزاع في هذا الدليل أن القطعي أو أن الراجح هو الذي يقدم، بغض النظر عن كونه دلالة عقلية أو دلالة نقلية. ولذلك فإننا نقول الدليل الشرعي هو الذي يقدم. ولذلك فإن الدلالة الشرعية منها دلالة عقلية ومنها دلالة نقلية، فلا نقول الدليل العقلي يقابل الدليل النقلي، إنما الصواب أن نقول الدليل الشرعي يقابله الدليل البدعي، والدليل الشرعي منه عقلي ومنه نقلي. تمام. فإمكانية وقوع التعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي إذا كان كل منهما قطعيا فإن هذا الوقوع لا يحدث أبدا، وإذا كان كل منهما ظنيا فإنه يقدم المرجح على الآخر، وإذا كان أحدهما ظني والآخر قطعي فالمقدم هو الدليل القطعي بغض النظر عن كونه سمعي أو عقلي. كذلك الإمام الرازي رحمه الله تعالى حصر الحل في تقديم الدليل العقلي مع تأويل أو تفويض أو تضعيف الدليل النقلي، وهذا الحصر غير صحيح، لأنه يمكن أن يقال إذا وقع التعارض فإما أن يقدم هذا تارة وإما أن يقدم هذا تارة، وهذا حل. ويمكن أن يقال إذا وقع التعارض فإن القطعي منهما هو الذي يقدم، وهذا حل. ويمكن أن يقال إذا كان كل منهما قطعيا فإنه يستحيل التعارض، وهذا حل. ويمكن أن يقال إذا كان ظنيين فالراجح منهما يقدم، وهذا حل. تمام؟ فكل هذه حلول يمكن أن تحل محل الحل الذي قدمه الإمام الرازي رحمه الله تعالى. وهذا القسم الخامس وهو تقديم العقل تارة والسمع تارة أخرى هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو تقديم القطع مطلقا، وقد أكد أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. إذن حصر الإمام الرازي رحمه الله تعالى الحلول في كون أن العقل هو الذي يقدم، في كون أن العقل هو الذي يقدم، وأما النقل فإما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون صحيحا وحينها يؤول أو يفوض، فهذا حل مردود، ويمكن جعل حلول أخرى كتقديم القطع أو تقديم المقدم الراجح إذا كان ظنيين، أو أن يقدم السمع تارة والعقل تارة أخرى. فقد ناقش الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة أن العقل هو أصل النقل، أن العقل هو أصل النقل، وناقش رحمه الله تعالى فقال: هل تريدون أن العقل أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر؟ يعني لكي يثبت هذا النقل لابد أن يشهد العقل وأن يقر بهذا الثبوت في نفس الأمر في حقيقة الأمر، أو أنه أصل في علمنا بصحته؟ فإذا قالوا إن العقل هو أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر كان هذا أمرا مردودا، كان هذا الأمر مردود. لماذا؟ لأن النقل إذا قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في نفس الأمر، سواء علمنا به أو لم نعلم، سواء فهمناه بعقولنا أم لم نفهم، فإن النقل إذا قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في نفس الأمر بغض النظر عن علمنا به أو عدم علمنا به. وإذا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في نفس الأمر سواء علمنا بصدقه أو لم نعلم. ولذلك كان ما أخبر به الله وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت في نفس الأمر سواء صدقه الناس أو كذبوه، سواء علمه الناس أو جهلوه. ولذلك يقول: فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه، فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن له قبل ذلك، وإذا فقده كان ناقصا جاهلا. ولا يتوقف ثبوت النص على إدراك العقل ولا على معرفة العقل. فإذا كان المراد أن الأصل في النقل هو العقل، يعني ثبوته في نفس الأمر، فإن هذا مردود. وإما أن يراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته، فيقال: ما هو المراد بهذا العقل؟ هل هي القوة الغريزية التي فينا والتي تميزنا عن بقية الحيوانات، أم أنها العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ فإذا قالوا إن المراد بالعقل هو الغريزة كان هذا مردودا. لماذا؟ لأن العقل في هذه الحالة يكون شرطا في فهم هذه النصوص وفي معرفتها، وهذا يكون شأنه كشأن الحياة وغيرها من الشروط التي تشترط في فهم هذه. وما كان شرطا في إدراك ومعرفة هذه النصوص النقلية فإنه يستحيل أن يكون منافيا لها. فإذا قالوا إن المراد بالعقل الذي كان أصلا لهذه النقول، إذا قالوا إن المراد بالعقل هنا هو القوة الغريزية، كان هذا الكلام مردودا، لأن العقل في هذه الحالة يكون شرطا في فهم هذه النصوص، وما كان شرطا في معرفة هذه النصوص كان يستحيل عليه أن يكون منافيا لها. وأما إذا قالوا إن المراد بالعقل هو العلوم التي نكتسبها بهذه الغريزة، فإن هذا كذلك أمر مردود، لأن العلوم تتفاوت والعلوم تختلف، ويستحيل أن يجمع الإنسان العلوم كلها، فالعلوم تختلف من فيزياء وكيمياء ومعرفة أحوال الرياضيات والفلك وعلوم الأرض وعلوم الفضاء، ومنها علوم شرعية وعلوم غير شرعية، فأي هذه العلوم التي تكون شرطا في معرفة هذه النصوص؟ لا يمكن أن تكون جميع هذه العلوم شرطا في معرفة هذه النقول. وكذلك لا يمكن أن تكون هذه العلوم هي العلوم الشرعية التي يريدون أن يحاكموا هذه النصوص وهذه النقول إليها، لأن العلوم الشرعية الصريحة لا شك أنها تؤيد وتثبت ما جاء به الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه لا يمكن أن يقع التعارض بين ما دل عليه صريح المعقول وما جاء به صحيح المنقول. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: العلم بصحة السمع غايته يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعلم ذلك بالآيات والبراهين الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. قال: والخطأ الذي وقع فيه هؤلاء أنهم جعلوا المعقولات نوعا واحدا، واستدلوا بصحة المعقول الذي يحتاج إليه في إثبات الرسول صلى الله عليه وسلم على صحة المعقولات جميعها، وهذا باطل بلا ريب. لأنهم الآن يقولون: إذا قدمتم النقول ورددتم العقول في آيات الصفات، فإن هذا يعود على العقل بالطعن فيما جاء به عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما أثبته من ربوبية الله ووجوده وألوهيته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قدمتم النقل ورددتم العقل في آيات الصفات، فإن هذا يعود على رد العقل والنقل، لأن العقل هو الذي شهد لله بالوجود ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. والإمام ابن تيمية يرد هذا الكلام، فإن ما يحتاج إليه في إثبات وجود الله وفي صدق رسوله صلى الله عليه وسلم هو نوع محدد من الأدلة العقلية، ولا يعني ولا يكون رد بقية الأدلة العقلية بعد ذلك، لا سيما إذا كانت أدلة عقلية غير صريحة، لا يلزم من ذلك الطعن فيما دل عليه العقل من وجود الله ومن صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع. يعني إذا كان المعارض للسمع من المعقولات، يعني من الأدلة العقلية، ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، يعني لا يتوقف العلم به على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجود الله سبحانه وتعالى، لم يكن رد هذا الدليل ردا للعقل، لأننا أخذنا من العقل ما يدل على وجود الله وما يدل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رددنا غير ذلك لم يكن رد هذا الغير ردا في الدلالة على صدق رسول الله وعلى وجود الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا بحمد الله بين واضح، وليس القطح في بعض العقليات قطحا في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قطحا في جميعها. فلا تلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات، ولا من فساد هذه فساد تلك. فلا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله. كذلك ناقشهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في زعمهم تعارض أو وقوع التعارض بين العقل والنقل، فقال رحمه الله: ولسائل أن يقول: ما هو النقل الذي تزعمون أن العقل عارضه؟ أهو النقل المبني على صدق النبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر وصادق فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، فهم يزعمون وقوع التعارض بين العقل والنقل. ما المقصود بهذا النقل؟ أهو النقل المبني على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به؟ فإن أجابوا بنعم امتنع ادعاؤهم تعارض العقل والنقل، امتنع ادعاؤهم تعارض العقل والنقل. هم الآن يزعمون التعارض بين العقل والنقل، فهل هذا النقل هو النقل المبني على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا النقل الذي زعمتم أن العقل يعارضه؟ أهو النقل المبني على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أجابوا بنعم فإن هذا الزعم اللي هو تعارض العقل والنقل يكون مرفوضا، لأن من أقر بالرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صدق ما أخبر به وعلم مراده من قوله امتنع أن يعارض قوله بدليل عقلي، فضلا عن أن يقدم الدليل العقلي عليه. يعني إن قالوا نعم العقل يعارض النقل المبني على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الادعاء يكون خاطئ، لأن الذي يقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أنه يقر بصدق ما أخبر به وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أقر الإنسان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به فإنه يستحيل أن يقوم دليل آخر عنده يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال إن عندي دليل عقلي يخالف هذا الدليل النقلي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان قوله هذا قولا مردودا، ولم يكن عنده دليل يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن هذا هو تحقيق الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان مصدقا لرسوله، مصدقا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يمتنع أن يقوم عنده دليل عقلي يعارض ما جاء به الدليل النقلي. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذ تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به هو تحقيق لصدق الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإيمان صادقا في الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يقوم عنده دليل عقلي يعارض ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما من كان يشك في صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الشك شك في الثبوت أو شك في الدلالة، فهذا لم يثبت عنده النقل أصلا فكيف يزعم أن العقل عارض النقل؟ يعني الآن الإنسان إما أن يصدق وأن يتيقن صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمتنع أن يقوم عنده دليل عقلي يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر هو شرط الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. فإذا صدق الإنسان بذلك امتنع أن يقوم عنده دليل يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يشك في ثبوت هذا الخبر أو يشك في دلالة هذا الخبر، فإن هذا الخبر اللي هو الدليل النقلي الدلالة عنده دلالة ناقصة، فكيف يزعم أن العقل عارض هذا النقل؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الذين يعارضون الشرع بالعقل ويقدمون رأيهم على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إن العقل أصل للشرع فلو قدمناه عليه للزم القدح في أصل الشرع، إنما يصح منهم هذا الكلام إذا أقروا بصحة الشرع بدون المعارض. يعني إذا صحوا وآمنوا وصدقوا بصحة هذا الشرع من قبل أن يوجد هذا المعارض، يعني يأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه وعلى حقيقته بالتصديق والامتثال. تمام. وذلك بأن يقروا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأنه قال هذا الكلام وبأنه أراد به كذا. تمام. يعني هذا يثبت لهم إذا أقروا ابتداء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم إذا أقروا ابتداء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه أراد كذا وبأنه صلى الله عليه وسلم بين كذا، فإنه في هذه الحالة يستحيل أن يقوم عندهم دليل عقلي يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الانقياد إليه. تمام. وإلا فمع الشك في واحدة من هذه المقدمات، يعني مع الشك في ثبوت هذا النص أو في دلالة هذا النص أو بما يدل عليه هذا النص، لا يكون معهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبر ما يعلمون به تلك القضية المتنازع فيها بدون معارضة العقل، فكيف مع معارضة العقل؟ قال: وهذه حال كثير من أهل الكلام من أتباع هذا القانون الفاسد، ليس معه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل ثابت في نفس الأمر، فهم يزعمون أن النقليات إما أخبار أحد ظنية الثبوت أو أن مراد المتكلم بها غير معروف فهي ظنية الدلالة. يبقى عندهم إما أن النصوص ظنية الثبوت أو أنها ظنية الدلالة، وقد مر معنا تصريح أئمتهم في ذلك أن هذه الدلالات إما أنها تكون غير صحيحة، وإذا كانت صحيحة فإنها تكون غير صريحة طبعا، وهذا غير مسلم لهم، لأن المعارضة إنما تقع لنقل قاله صادق ثبت صدوره عنه بطرق صحيحة وعرف مراده طبعا بقواعد اللغة العربية وقواعد الاستدلال وغيرها، بأنه بيّنه أتم بيان ووضحه أكمل توضيح. وكذلك أكد الإمام ابن تيمية رحمه الله أن من علم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم استحال أن يكون عنده دليل يعارض ما أخبر به. والإنسان إما مصدق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإما مكذب، فإذا كان مكذبا فالكلام معه لا يكون عن الدلالات، وإنما يكون عن إثبات النبوة ووجوب الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان مصدقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه الانقياد لذلك، ويمتنع أن يقوم عنده دليل عقلي يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك مثلا كمثل قوم مثلا يعملون في محل من المحلات أو في مصنع من المصانع، فجاء إليهم رجل وقال لهم إن المدير يراقبكم ويستمع إليكم وينصت إلى كلامكم ويرى أفعالكم. جاء رجل وقال الآن المدير يراقبكم، فالمطلوب من كل واحد منهم أن يلتزم بعمله وأن يحافظ على كلماته وعلى أخلاقه وعلى سلوكه، لأنه مراقب. فحينئذ هذا العامل ينقاد لمثل هذا، ولا تشغله الكيفية التي يراقب بها، ولا تشغله الكيفية التي يراقب بها. فإذا قام عنده الدليل على أن هذا الرجل صادق، في زعمه أن المدير يراقبه، فإنه يمتنع أن يقوم عنده دليل عقلي يعارض صدق هذا الرجل فيما أخبر به عن مراقبة المدير له. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومما يوضح ذلك أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته جل وعلا ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها، يعني بل يكفي أن يخبر الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، بل يكفي إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ولا يشترط انتظار دليل عقلي يؤيد هذه الصفة، بل مجرد ثبوت هذا النقل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يكفي، بل ويكون لازما للإيمان بهذه الصفة وبما أتى من معناها عن العرب بما جاء في لغتهم وفي قواعد استدلالهم. قال: فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا، ومن لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال رحمه الله: والحق أن هذا القانون يؤدي إلى التناقض، لأنه يقول لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به، لأن هذا الاعتقاد ينافي ما علمت به أنه صادق، يعني لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الصفات، فيقول لك هذا القانون لا تعتقد ثبوت هذه الصفات، لأن اعتقادك ثبوت هذه الصفات يؤدي إلى اعتقادك أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام، لأنه سيعود على العقل بالتكذيب كما مر معنا في شرح القانون. قال: أي أن اعتقادك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقبولك ما أخبر به ينافي بزعمهم العقل الذي دلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا القانون يقول لك لا تصدق الرسول فيما أخبر به، لأن اعتقادك صدق ما أخبر به يستلزم عدم تصديقه عليه الصلاة والسلام، وهذا تناقض بين وواضح. وكذلك يستطرد رحمه الله تعالى فيقول: إذا علم صحة السمع وأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، فإما أن يعلم أنه أخبر بمحل النزاع، أو يظن أنه أخبر به، أو لا يعلم ولا يظن. قال: فلو علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمحل النزاع بمعنى أن قوله يقيني في دلالته على نفس الأمر امتنى معارضة العقل الصريح له. يعني إذا علم وتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وبينه ووضحه وأخبر به صلى الله عليه وسلم امتنع أن يقوم الدليل العقلي الذي يعارض هذا، فإنه علم أنه إذا أخبر به امتنع أن يقول أن يكون في العقل ما ينافي المعلوم بسمع أم غيره. يبقى إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين ووضح وكشف النبي صلى الله عليه وسلم محل النزاع امتنع أن يقوم الدليل المعارض لذلك البيان ولذلك الإيضاح ولما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ظن أن الرسول أخبر بشيء صلى الله عليه وسلم ولم يكن لديه يقين في ذلك اللي هو الظن، فإذا عارضه العقل وكان العقل صريحا قدم العقل لا لكونه عقلا ولكن لكونه راجحا، فإن القطعية يقدم على الظني، وإذا كان كلاهما ظني فإن الراجح هو الذي يقدم، وبما أن الراجح هنا هو العقل فإنه يقدم لا لكونه عقلا ولكن لأن العلم يقدم على الظن. وأما إن لم يكن في السمع علم ولا ظن فلا معارضة حينئذ، لأن المجهول لا يعارض المعلوم. فتبين أن الجزم بتقديم العقل مطلقا خطأ وضلال. وكذلك بين الإمام ابن سيما رحمه الله أن الدليل الشرعي لا يقابل بكونه عقليا وإنما بكونه بدعيا. فلا نقول الدليل الشرعي يقابل بكونه عقلي بل بكونه بدعي، ولذلك فإن من الدلالة الشرعية الدلالة العقلية والدلالة السمعية، الدلالة العقلية والدلالة السمعية. يقول الإمام رحمه الله: كذلك كون الدليل عقليا أو سمعيا ليس هو صفة تقتضي مدحا ولا ذما. كون الدليل عقليا أو سمعيا ليس هو صفة تقتضي مدحا ولا ذما ولا صحة ولا فسادا، بل ذلك يبين الطريق الذي به علم وهو السمع أو العقل، وإن كان السمع لا بد معه من العقل، وكذلك كونه عقليا أو نقليا. وأما كونه شرعيا فلا يقابل بكونه عقليا وإنما يقابل بكونه بدعيا، إذ البدعة تقابل الشرعة، وكونه شرعيا صفة مدح وكونه بدعيا صفة ذم، وما خالف الشرعية فهو باطل. ولذلك يقول رحمه الله: فمن الشرعي ما يكون سمعيا ومنه ما يكون عقليا ومنه ما يكون شرعيا عقليا إلى آخر. وخطأ هؤلاء في قانونهم ظنهم أن أدلة أصول الدين نوعان سمعية وعقلية، إذ الدليل عندهم هو الدليل السمع الخبري وهو مجرد خبر الشارع الصادق، ولم يتفطن هؤلاء إلى أن الشرعي منه سمعي وعقلي في آن واحد. وطبعا هناك كتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للدكتور سعود العريفي، وهو كتاب جيد ماتع في هذا الباب، فليرجع إليه ويرجع إليه من شاء يعني يستزيد من الكلام على الدلالة العقلية والنقلية إلى آخر. كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يزال يقابل هذا القانون ويناقشه ويجادل في هذا القانون بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قانونا آخر يقابل هذا القانون، وقد يعني سلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدة مسالك فذكر رحمه الله عدة مسائل. قال المسألة الأولى وهي مسألة جدلية افتراضية تتلخص في أنه لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع. يعني أصلا لو فرضنا، وهذا افتراضا وتنزلا، وأنتم تعلمون أن في المناظرات وفي مثل هذه الأحوال يجوز التنزل مع الخصم ليتوصل إلى أن قوله خطأ. فالآن هو يتنزل ويفترض جدلا أن الشرع قد يتعارض مع العقل، مع أن هذا غير ممكن، ولكن فرضا على فرض أنه ممكن، فإن الذي ينبغي أن يقدم هو الشرع وليس العقل، وذلك لأن العقل إنما دل على الشرع ثم عزل نفسه بعد ذلك. يعني أن العقل دلنا على الشرع ثم عزل نفسه بعد ذلك. وفي ذلك يقول رحمه الله: إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، ومن مستلزمات تصديقه قبول خبره، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل، ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قوله. يعني أن الشرع هو الذي يسيطر على العقل، وأن العقل يجب عليه أن يصدق الشرع في كل ما جاء به، ولا يجب على الشرع أن يصدق العقل في كل ما جاء به. ولذلك هذه الأبيات التي ذكرها الحارس المحاسبي رحمه الله تعالى، فقال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من منهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فهذا يبين لك أن العقل ينبغي له أن يصدق بكل ما جاء في الشرع، ولا يشترط أن يصدق الشرع كل ما جاء به العقل. قال: وضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثلا لذلك برجل عامي علم أن فلانا مفتن، فدل رجلا آخر عليه. يعني الآن رجل عامي يعلم أن هناك مثلا شيخ في هذه البلدة، وكان هناك رجل له سؤال، له سؤال في مسألة معينة، فجاء هذا الرجل وسأل العامي عن هذا السؤال، فدله العامي على هذا المفتي، فذهب الرجل صاحب السؤال إلى المفتي فسأله، فلما عاد صاحب السؤال إلى العامي فقال له العامي: ماذا قال لك الرجل العالم؟ فقال مثلا: قال كذا وكذا. فخالف هذا العامي هذا العالم. فالرجل العامي قال قولا آخر لصاحب السؤال، فصاحب السؤال الآن يقول للعم: لا أصدقك، ولا أصدق إلا العالم الذي أفتاني. فهل يصح أن يقول العمي لصاحب السؤال: أنا الذي دللتك على العالم، وإذا طعنت في رأيي تكون قد طعنت في من أوصلك إلى هذا العالم؟ هل هذا يعقل؟ هذا لا يجوز، وهذا لا يصح. فالواجب على صاحب السؤال أن يستمع إلى ما أفتاه به العالم، ولا يلتفت إلى كلام هذا العمي. يقول: ضرب رحمه الله تعالى مثلا لذلك برجل عمي علم أن فلانا مفتن، فدل رجلا آخر عليه وزكاه له وأثنى على علمه وفضله. فذهب الآخر اللي هو صاحب السؤال إلى المفتي وسأله عن مسألة فأفتاه فيها، ثم أخبر العامي الدال على الفتوى فاعترض عليها أي الدال وأفتاه بخلافه. تمام؟ يعني الرجل اللي هو دل صاحب السؤال على المفتي أفتاه بقول آخر، فوجب على المستفتي هنا تقديم قول المفتي على قول الدال، وليس للدال أن يعترض عليه بأنه الأصل في الدلالة على المفتي، وللمستفتي أن يرد عليه بقوله لما شهدت أنت بأنه مفت ودللتني عليه شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك. وكذا العقل دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة عامة، فليس له أن يعترض على ما أخبر به من نصوص الصفات وغيرها، بل يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة اختلاف العقول، الآن يقول يقدم العقل، طب أي العقول هو الذي سيقدم؟ وقد وجدنا في العقول تفاوتا كبيرا، وما أثبته هذا ينفيه هذا، وما أوجبه هذا يحيله هذا، ومنهم من ينفي الصفات كلها، ومنهم من ينفي بعضها، ومنهم من يثبت هذا، ومنهم من يثبت هذه الصفة، ومنهم من يجوز هذه الصفة، ومنهم من يجعل هذه الصفة واجبة، ومنهم من يجعل هذه الصفة مستحيلة. فأي العقول هي التي نحكمها وننقاد إليها ونجعلها حاكمة على هذه النصوص التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ لا شك أن الانقياد لمثل هذه العقول سيسبب خللا كبيرا، وهو الذي حدث بين الطوائف. فتجد أن الطوائف مختلفة، لا يكادون يستقرون على قول ولا يستقيم لهم استدلال، لأن عقولهم متفاوتة بخلاف الرجل من أهل السنة، فإنك تجد من في المشرق يوافق من في المغرب، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فليست العقول شيئا واحدا يمكن لكل أحد الرجوع إليه حين الاختلاف، بل هي عقول كثيرة فيها اختلاف وتباين وتضاد، فما وافق عليه عقل هذا قد لا يوافق عليه عقل الآخر، وما قبله هذا قد يرده الآخر. لذلك امتنع تقديم المعقول على الأدلة الشرعية، إذ المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فتكون من باب تحريف الكلمة عن مواضعه ولا يعرض عنها، فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صما وعميانا، ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال: فالصدق صفة لازمة من صفات الأدلة الشرعية لا تنفك عنها ولا تختلف باختلاف أحوال الناس، والرجوع إلى الأدلة الشرعية والتحاكم إليها ممكن، وقد وقع فعلا حيث أمر الله تعالى عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، فقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: لذلك فإن تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض، وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف، فوجب الثاني دون الأول. قال: وذكر هنا حيرة كبار علماء أهل الكلام وشكهم وتخبطهم ورجوع بعضهم، وهذا دليل على اختلاف العقول وتفاوتها وتناقض أصحابها. فهذا إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى، الذي ألف المؤلفات العديدة، يقول رحمه الله: وقد نهى تلاميذه عن الاشتغال بعلم الكلام قائلا لهم: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. ولما حضرته الوفاة قال: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتباركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وحين دخل تلاميذه عليه يعودونه في مرضه الذي مات فيه أقعدا، ثم قال لهم: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها وخالف فيها ما قال السلف الصالح. وكذلك الإمام حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، يقول عنه ابن العربي: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. قال الشهرستاني رحمه الله، يقول عن نفسه: لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. الرازي رحمه الله تعالى صاحب القانون صاحب كتاب أساس التقديس، يقول رحمه الله في آخر زمانه: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهؤلاء أصحاب العقول يرجعون إلى ما كان عليه السلف الصالح، وإن كان طبعا في رجوعهم تفصيل، وإلا فإن كثيرا ممن رجعوا إلى مذهب السلف يعتقدونه أنه مذهب السلف ومذهب التفويض، وهذا فيه تفصيل بعد ذلك، ولكن إجمالا يرجعون إلى مذهب السلف. المسألة التي بعد ذلك أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعارض القانون الكلي للرازي بقانون آخر، وحاصل هذا القانون حاصل هذا القانون إلى أنه قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، لا يمكن أن يصدق ما دل عليه العقل والنقل زعما يعني بوقوع التعارض، ولا يمكن تكذيب العقل والنقل لأنه رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع. الآن الرازي في القانون كان يجزم بتقديم العقل، لأنه على زعمه إذا قدم النقل فإن هذا يؤدي إلى الطعن في العقل الذي أوصل إلى النقل، فيكون طعنا في العقل والنقل. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآن يقلب الكلام على الرازي ويقول: إن تقديم العقل ممتنع، وإن الذي يجب أن يقدم إنما هو النقل. قال: لأن العقل قد دل على صحة السمع، لأن العقل قد دل على صحة السمع اللي هو صحة النقل، ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الآن العقل قد بين وقد دل، على وجوب تصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قبلنا دلالة العقل، فإذا قبلنا العقل ورددنا النقل، فإن هذا يؤدي إلى رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدى إلى إبطال وتكذيب ورد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تكون شهادته شهادة مجروحة. قال: فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، لأن العقل قال لنا صدقوا النقل، فلما نرد الوقت النقل ونصدق العقل يبقى رددنا الدلالة التي دلنا عليها العقل. وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، تمام؟ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه. يعني الآن إذا قال رجل فلان الفلان صادق في كل ما يقول، ثم جاء نفس الرجل فقال فلان الفلان كاذب، تمام؟ فإن شهادة هذا الرجل تكون مردودة، فإن شهادة هذا الرجل تكون مردودة. تكون مردودة لماذا؟ لأنه خالف في كلامه، مرة قال هو صادق ومرة قال هو كاذب، فأضاعت هذه الشهادة تلك الشهادة. يقول رحمه الله: وقد مثل لذلك برجل شهد للرجل بأنه صادق ولا يكذب، وشهد له بأنه قد كذب، فكان هذا قدحا في شهادته مطلقا وتزكيته، فلا يجب قبول شهادته الأولى ولا الثانية. وكذا العقل دل على النقل أولا ثم قدح فيه ثانيا، فلا يصلح أن يكون معارضا للسمع بحال. يعني إذا قبلنا دلالة العقل، إذا قبلنا دلالة العقل ورددنا النقل، فنكون قد رددنا ما قال لنا العقل صدقوه، وبذلك نقول قد رددنا شهادة العقل، وهذا أمر مردود. فلما صار العقل بهذه المنزلة، مرة يقول اتبعوا ومرة يقول لا تتبعوا، كانت شهادته شهادة ملغاة، وكان الانقياد لما جاء به الله ولما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك فقال: مما ينبغي معرفته واعتقاده أن نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة، فإذا حصل بينهما تعارض فسببه فساد في العقل أو عدم ثبوت في النص. فالعقل لو استقام ولم يشب بشيء من الهوى أو التعصب فمحال أن يناقض الوحي، لأن رب الفطرة والعقل هو منزل الشرع وواهب العقل، فهو مصدر ذلك كله. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والقياس العقلي من الميزان، فالميزان مع الكتاب، وكلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان. وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه، فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه، ولا يتناقض الكتاب والميزان. فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة، ولا دلالة الأقيسة الصحيحة، ولا دلالة النص الصريح والقياس الصريح، بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة، يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدا، وهذا هو مذهب سلف هذه الأمة رضي الله عنهم، لا يدعون التعارض بين الدليل العقلي الصريح والدليل النقلي الصحيح، بل ينفون هذا التعارض الذي تخيله علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان. فمحال عندهم أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، فإن تعارضا فلضعف في النقل أو فساد في العقل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله ورد به على القانون الكلي الفاسد الذي بني على وهم تعارض العقل والنقل. وطبعا للكلام بقية وتفصيلات أخرى ليس هذا هو موضوعها، وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.